لا يزال المصنف رحمه الله يسوق لنا الأدلة من السنة على إثبات صفة وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا متصف بصفة الوجه، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. يقول أبو بكر بن أبي يقول أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله: قد أمليت خبر أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام بهذا الخبر بطوله في كتاب الصلاة. ومحل الخبر هو ما رواه عن أبي الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. ففي هذا إثبات لاتصاف الرب سبحانه وتعالى بالوجه، وأنه يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما دام متجها إليه في صلاته. فإذا التفت العبد التفت الله عنه وانصرف الله عنه، فكأن العبد عندما يدخل في الصلاة يدخل والله تعالى والله جل وعلا يعلم أن العبد يناجيه، وأن العبد يقصده، وأن العبد يتوجه إليه، ولذلك الرب سبحانه وتعالى يتجه إليه بوجهه. فإذا بدأ من العبد ما يشعر بانصرافه عن الله سبحانه وتعالى انصرف الله عنه. يقول أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله معلقا على هذا الخبر، قال: فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل ما أمره الله بإعلامه. وفيما أمر الله يحيى بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة. ففي هذا ما بان وثبت وصح أن نبي الله وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي له. وهذا وإن كان دليلا جاء في بني إسرائيل، لأن الحكم في هذا واحد، ولأن وصف الرب سبحانه وتعالى الذي وصف به نفسه تتفق عليه الشرائع، لأن شرائع الأنبياء كلها تتفق على مسائل الاعتقاد. والاختلاف إن كان فإنما يكون في أمور التشريع، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن معاشر الأنبياء بني علات، يعني مثل الأخوان من الأب، لأن الإخوة من الأب يسمون ببني العلات. الواحد منهم أخ للآخر، والأخوة بينهم إنما هي أخوة من الأب، والأمهات مختلفة. ولذلك قال: نحن معاشر الأنبياء بني علات، يعني كبني العلات، ديننا واحد وهو الإسلام، وهذا يتعلق بالعقيدة. فكل العقائد التي جاءت بها الرسل واحدة، الله سبحانه وتعالى نقل لنا أنه أرسل الرسل وكل رسول يأتي قومه ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الاعتقاد وهذا هو الدين الذي تتفق عليه أو اتفقت عليه الشرائع. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، وإنما التعبد وإنما أمور العبادات والتشريعات هي التي قد تختلف بين الأمم، وذلك بحسب إمكانات كل أمة وبحسب استعداداتها وبحسب تفهمها وبحسب ما يفرض ويوجب الله عليها من أنواع العبادة. ولهذا يقول علماء الأصول إن العقائد لا يجري فيها النسخ، إن مسائل العقيدة يعني أن هذا من التوحيد وأن هذا من الشرك وأن هذا مما وصف الله به نفسه وأن هذا من توحيد الأسماء والصفات أو من توحيد الربوبية أو من توحيد الألوهية، هذه أمور باقية ثابتة في كل الأمم لا يجري فيها النسخ. ولذلك لما ذكر موسى أو لما ذكر عيسى عليه السلام لنبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة فلا يلتفتوا لأنهم يقبلون على الله سبحانه وتعالى والله يقبل إليهم بوجهه، فهذا القول من أمور العقيدة التي لا تقبل النسخ والتي تتعاور عليها الأمم، وهي موجودة في كل الاعتقادات لأنها تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي له. قال ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له كما أوحى إليه فيما أنزل عليه من الفرقان، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد عرفنا أن هذه الآية كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يعدها من آيات الصفات ويستدل بها على إثبات صفة الوجه للرب سبحانه وتعالى، وقد مر بنا مواقف غيره من أهل العلم من السلف وغيرهم كالإمام ابن تيمية ونحوه وغيره ممن لا يرى أن هذه الآية من آيات الصفات. ولذلك فسر الوجه بالجهة. ثم قال حدثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني قال حدثنا محمد يعني ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال حججنا معه حتى إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم وطرح شيء له فجلس تحتها، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت هذه الشجرة. إذ أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم يا رسول الله كلاهما. قال ارجع فبرر والديك. قال فولى راجعا من حيث جاء. هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي قصة حدثت وأن رجلا من العرب جاء من شعب من الشعاب، والشعب كما يقول علماء اللغة إنه الطريق في الجبل، الطريق الذي يسلكه الناس في الجبال يسمى بالشعب، ومنه شعب بني طالب وشعب بني طالب. هذا الشعب الذي حصر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين يوم أن قاطعتهم قريش وأبت أن تبيعهم أو تشتري منهم أو تناكحهم إلى غير ذلك مما كانوا يضغطون به على بني هاشم حتى يخلوا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته التي خطب بها الأنصار يوم حنين لما سمع منهم مقالة لم تعجبه فقال يا معشر الأنصار، فقال لهم لو أن الناس سلكوا واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. يطيب به بذلك نفوس الأنصار رضي الله تعالى عن الأنصار. فهنا يقول إن هذا الرجل جاء من أحد الشعاب وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه للجهاد في سبيل الله. والرجل بين الدافع والموجب والمبرر والعلة التي من أجلها يريد الجهاد. قال إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. وهذا محل الشاهد من الحديث، فالرجل قال هذه المقالة أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه هذه المقالة وأقره عليها ولم ينكر عليه، إذ لو كان هذا من القول الممنوع أو أن الله لا يوصف به لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في مقالته، لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. نعم. رأيته تيمم وطرح شيء له فجلس تحتها. تيمم ليس المراد به ذلك الفعل الشرعي الذي يستبيح به الإنسان الصلاة، وإنما يراد به قصد شجرة اتجه نحوها، ولذلك بسط له، طرح له شيء فجلس تحت تلك الشجرة. فالتيمم هنا المراد به التوجه والقصد. قال نعم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول هو خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بهذا الخبر. قال هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم يا رسول الله، كلاهما، يعني أبواه أو يعني أبويه. قال ارجع فابرر والديك، ومعنى ابرر والديك أي انشد برهما. ولذلك علماء الفقه يقولون إنه لا ينبغي لأحد أن يخرج إلى الجهاد وأبواه موجودان إلا إذا استأذنهما، فإن أذن له بالخروج للجهاد فذلك، وإن منعاه يمتنع عن الخروج، لأن هذا من حقهما، إلا إذا استنفر الناس واستنفره الإمام فعندئذ حق الإمام يقدم، ولا يحتاج الإنسان إلى استئذان أبويه. ها؟ إذا كان الجهاد يحتاج إلى استئذان فطلب العلم من باب أولى. نعم. يقول إذا كان الأبوان غير مسلمين إيش الحكم؟ الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإن كان هذا من المعروف أن تستأذنهما فاستأذنهما، لكن إن منعاك من أجل ألا تجاهد في سبيل الله فعندئذ ليس للكافر على المؤمن سبيلا ولا ولاية، لكن لا بد من ملاطفتهما في الدنيا، ولا بد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مفهومه أن ما دون ذلك لك أن تطعهما ما لم يكن معصية. قال نعم يا رسول الله كلاهما. قال ارجع فابرر والديك. قال فولى راجعا من حيث جاء، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال، يعني أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي، يعني عبد العزيز ابن عبد الصمد، عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا. هذا الحديث يصف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنتان اللتان جاء ذكرهما في كتابه سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال إنهما جنتين، إحداهما من فضة والأخرى من الذهب، آنيتهما وما فيهما، يعني مما يحتاجه الإنسان ويتنعم به، وهاتان الجنتان في الجنة، وهي منازل متفاوتة ينزلها الرب سبحانه وتعالى عباده الصالحين. هؤلاء العباد الذين وصفهم الله بقوله ثلة بقوله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. الآية التي قبلها التي قسم فيها الناس وقسم فيها المخلوقات وأخبر وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون هم الذين ينزلهم الله سبحانه وتعالى في الجنة ذات الذهب، الجنة التي آنيتها من ذهب، ولا شك أنها في أعلى الجنة وأنها في الفردوس الأعلى. ثم تأتي الطائفة الثانية والنوع الثاني وهم أصحاب اليمين، والذين أخبر الله عنهم أنهم في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الوصف الذي وصف الله به أهل هذه الجنة. وهذا النوع من المؤمنين هم الذين ينزلون الجنة التي آنيتها من فضة. ثم إنهم في منازلهم يتراءون بعضهم بعضا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترائي هؤلاء كما يتراءى الناس النجوم، كما يتراءى الناس النجوم يعني من حيث البعد، فكل طائفة ترى التي أعلى منها، والطائفة التي أعلى ترى التي أسفل، كما يرى الناس النجوم يعني وبيصها وبعدها. هؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى يكرمهم وينعم عليهم بأن يعرضهم أو يتعرض لهم فيرون وجهه سبحانه وتعالى. لكن هذا في يوم المزيد، وما وفيما عدا ذلك يحجبون أو يحتجب عنهم، ويكون بينه وبينهم هذا الحجاب الذي سماه الكبرياء. قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه، يعني يمنعهم من الرؤيا ويحجبهم. وسيمر بنا أن من صفات وجه ربنا سبحانه وتعالى أنه محجوب بحجب، هذه الحجب لو زالت لأحرق السبحات وجهه سبحانه وتعالى كل شيء امتد إليه بصره. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن الأعمش. وسفيان المراد به ابن عيينة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت خبابا يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا، منهم أي من هؤلاء مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك بردة، فإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها أو فهو يهدبها فهو يهدبها. قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. أبو بكر بن خزيمة رحمه الله أيضا ساق لنا هذا الخبر وهو من رواية خباب، والخباب المراد به خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ايش؟ لا تتعجل يا اسماعيل. يقول: انهم امنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من مكة إلى المدينة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من يهاجر في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى يكفيه، وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأصحاب الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا وقتلوا فإن الله يدخر لهم ثوابهم وأجرهم. وكأن خبابا رضي الله عنه يفسر هذه الآيات ويقول: كأن هذه الآيات نزلت فينا، هذه الآيات التي تبين أن أجرهم فقد وقع أجره على الله، أن أجرهم وقع على الله وأنه يكافئهم. فبين خباب رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل أن ينالوا ثواب تلك الهجرة وأن تفتح الدنيا عليهم، وضرب مثلا لنا بمصعب ابن عمير. هذا الرجل، أعني مصعب، من قريش ومن أعظم بطون قريش، حتى إنه كان يوصف بأنه فتى قريش، كان يلبس الخزة والحرير، وكان إذا مر بشارع ودرب من دروب مكة يعرف الناس ذلك من أثر الطيب الذي يتركه. هذا مصعب رضي الله تعالى عنه، لما دخل في الإسلام منعه أهله تلك النعمة وسلبوا منه كل زخارف الدنيا. ومصعب هذا توجه إلى الله وانكفأ على كتاب الله يقرأه ويحفظه، حتى كان أحد الحفظة، ولهذا أول ما بدأت الهجرة وأسلم أهل المدينة وطلبوا من يقرئهم القرآن كان لمصعب شرف الأولية في الهجرة وتعليم الناس القرآن. هذا مصعب كان حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، لكن ماذا كان عليه؟ كانت عليه بردة، كانت عليه نمرة هي التي يلبسها، ما عنده غيرها. ولذلك لما استشهد يوم أحد وكان يحمل اللواء صمد يوم هزم المسلمون وصبر وصابر حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. فلما أرادوا أن يدفنوا الشهداء وكانوا يومئذ كثير، كان عددهم 70 شهيدا، وحفر المسلمون القبور وأعياهم حفر القبور، وذلك لما كان قد اعتراهم من الوهن والضعف، لذلك ما استطاعوا أن يحفروا لكل شخص قبرا، حفروا قبور. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسعوا في هذه القبور وأن يدخلوا في القبر الرجل والرجلين والثلاثة، وأن يقدموا أقدمهم أو أن يقدموا أكثرهم قرآنا يجعلونه في صدر القبر. ولما أرادوا أن يكفنوا مصعبا جاءوا إلى بردته، يقول خباب إن غطينا رأسه انكشفت قدماه، لأن البردة لا تكفي، وإذا زحزحناها وسحبناها إلى القدمين انكشف الرأس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يغطوا رأسه، لأنه إذا أدخل القبر ودفن قد ينهال عليه التراب، فينبغي تغطية الوجه، وإذا سقط التراب على الرجلين والقدمين لا بأس. وأمرهم بأن يضعوا على رجليه الإذخر، والإذخر نبات مثل من الحشائش أو من ورق الشجر، كان الناس يستخدمونه في الدفن ويستخدمونه في تسديد فجوات البيوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أن يختلى خلا مكة وحرم أن يقطع شجرها وأن يحش حشيشها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله لبيوتنا وقبورنا، يعني محتاجون إليه، لأنهم كانوا يسددون به فجوات القبور. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. ولهذا رخص أن يؤتى بهذا النوع من النبات الإذخر، ويوضع على أقدام مصعب بن عمير يغطى بها بقية كفنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأن الشهداء، شهداء المسلمين الذين يقتلون في المعركة وفي الحرب، هؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يدفنون بما هم عليه، بثيابهم التي امتلأت دما، لأنهم يبعثون يوم القيامة وهم على تلك الحال، يبعثون وجروحهم تذهب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال مصعب، وإلا لكان بالإمكان أن يكفن كما يكفن غيره، أو يكفن الموتى يحضر لهم الأكفان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون تلك منقبة وفضل لهؤلاء الشهداء. ولذلك خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول إن مصعب بن عمير وأمثال مصعب من المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله وابتغاء وجه الله ورجاء فيما عند الله، منهم من مات ولم يغنم ولم يجد من متاع الدنيا شيء، ولذلك أجره عند الله يدخره الله له كاملا، ومنهم من طالت به الحياة وتغيرت به الأمور وفتح الله على المسلمين واتجهت لهم الدنيا وأصبحوا أثرياء أغنياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج وسواري كسرى؟ وكان هذا التاج وتلك الأسورة من الذهب، وسراقة لم يلبسها على أنها إيه؟ على أنها لباس يستخدم، وإنما تحقق ذلك لأنه لما جيء بتاج كسرى وبسوار كسرى ووضع بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، رأى أن خير من يعني يمكن أن يتمثل لباس كسرى هو سراقة، فأعطاه إياه لبسه، لكن على سبيل أن يرى كيف كان يتتوج به كسرى ويتسور به كسرى. وفتحت الدنيا على المسلمين وملكوا الشرق والغرب، ولذلك يقول خباب: وكان خباب منهم، ومنهم من إيه؟ من أخر إلى أن أكل ثمرته. يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقع أجرنا على الله نبتغي وجه الله، وهذا محل الشاهد من الحديث إذ قال نبتغي وجه الله، وهذا القول صادر من صحابي رضي الله تعالى عنه، وحدث به أصحاب رسول الله وجمعا من التابعين، ولم ينكر أحد على خباب ويقول له: كيف تصف أن لله وجها؟ مما يدل على أن السلف كانوا يعرفون هذا الوصف ويستخدمون هذا الوصف ويصفون الرب سبحانه وتعالى بأن له وجها. قال: فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك بردة، فإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرته، يعني من عاش وعمر وفتحت البلاد وأعطي من الغنائم وأعطي من الأحباس والأوقاف ما جعله من أهل الثراء، فهو يهد بها أو فهو يهدبها. إيش يقول؟ قال في المطبوعة: يهديها، هكذا بالياء ومعنى يهدي بها بفتح الباء وضم الدال يهدبها وكسرها يهدبها أو يهدبها بمعنى يجنيها، فهو يهدبها أو يهدبها، قال بمعنى يجنيها. قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. يعني الحافظ أبو بكر بن خزيمة ساق هذا الحديث في كتابه الذي سماه بالصحيح في باب الجنائز، مستدلا به على أن الكفن يجب أن يكون من مال الميت ولا يلزم أن يتبرع أحد له بالكفن. وحقيقة هذا الاستدلال يعني في محله لو كان الميت يعني ميتا عاديا، أما الشهيد فلما كان السنة أن يكفن بثيابه بعد أن ينزع منها الحديد وينزع منها يعني ما لا ما ليس من الثياب الأساسية كالدرع وغير ذلك، فيكفن في ثيابه. ولهذا الاستدلال بهذا الخبر في هذا المحل فيه وجهة نظر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال قال حدثنا همام عن قتادة عن موروق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت يعني من بيتها استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. هذا الخبر ساقه المصنف لبيان إثبات صفة الوجه، والمراد بقوله إذا المرأة عورة يعني المرأة في نظر الشارع من العورات التي ينبغي سترها، ولا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا للحاجة، طلع لها الشيطان، وهو كناية عن أنها محل نظر الناس ومحل استغراب الناس، ولربما كانت محل ظن الناس، فإن من في قلبه من الفسوق والفجور قد يتعرض لها، وأنها قد يبدو منها ما يجعل الناس يعني يتتبعونها، ولذلك الأولى لها ألا تخرج من البيت وأن تقر فيه وأن تسكن في البيت، حتى إذا كان الغرض من خروجها هو العبادة، فإن المرأة صلاتها أفضل أنواع صلاتها ما تصليه في قعر بيتها، صلاتها في مخدعها وقعر بيتها أفضل لها من صلاتها في مجلسها، وصلاتها في مجلسها يعني في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في المسجد الجامع، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. والمراد بالصلاة صلاة الفريضة، وذلك لأن المرأة كلما تحفظت وكلما انفردت وكلما استقرت في بيتها كان ذلك خيرا لها. ولذلك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى في قعر بيتها فإنها تكون قريبة من وجه ربها، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد قوله وأقرب ما تكون من وجه ربها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله موصوف بهذه الصفة. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب. وخبره فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يعني أمليته في كتاب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، فيه وأقبل الله عليه بوجهه. لكن هذا الخبر بعض العلماء لا يصححه لأنه من رواية عطية، وهو عطية العوفي عن أبي سعيد، فإنه كان يروي عن رجل مجهول كناه بأبي سعيد، وكان يروي عنه يقول عن أبي سعيد، فيتوهم الناس أن أبا سعيد هذا هو الخدري وهو ليس كذلك. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى بن ضريس قال حدثنا ابن فضيل عن فضيل بن مرزوق، وهذا هو الخبر الذي أشار إليه. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليم بن حيان عن فضيل بن مرزوق، فذكر الحديث بتمامه. قال محمد بن خلف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن يحيى ابن ضريس رفعه إلى النبي، يعني أبو سعيد رفعه إلى النبي. يقول وفي خبر زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن حسين قال حدثتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة إلى آخر الحديث. وهذا استشهد به أيضا ومحل الشاهد به قوله يريد بها وجه الله. ثم قال رحمه الله قال حدثناه زكريا بن يحيى، يعني هذا الحديث الماضي وهو خبر زيد بن أبي أنيسة، وهذا نوع من الرواية علماء الحديث يجيزونها، وهي أن يذكر المتن أولا ثم بعد ذلك يسوق السند، فذكر هنا المتن وبعض الإسناد ثم ساق بقية السند. قال حدثناه زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال، يعني ابن خزيمة، قد أمليته بتمامه في كتاب الزكاة. ثم قال رحمه الله وفي خبر عامر بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. هذا الخبر فيه ذكر قصة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين رشحهم عمر رضي الله تعالى عنه للخلافة وجعلهم من أهل الشورى. سعد بن أبي وقاص هذا من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هش له وقال هذا خالي، فأيكم يريني خاله، يفخر به. سعد رضي الله تعالى عنه هذا الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداه بأبويه وقال له خذ فداك أبي وأمي يوم أحد. كان راميا، رمى يوم أحد 1000 سهم، نثر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، وكان يناوله سهما سهما يرمي بها العدو. سعد بن أبي وقاص لما فتحت مكة وذهب الناس إلى مكة وفي حجة الوداع مرض مرضا شديد، ظن رضي الله عنه أنه سيموت بسبب ذلك المرض، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود في مكة، فأشفق أنه أن يموت في مكة ويريد أن يتم الله له هجرته لأنه من المهاجرين، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك سعد قال يا رسول الله إني أخشى أني أخلف، يعني أني أموت وتدفنونني في مكة ولن تكون لي هجرة، وإنك تعلم أن لي مال وليس لي إلا بنت واحدة، فهل لي يا رسول الله، هكذا يقول سعد رضي الله عنه، هل لي أن أنسلخ من مالي وأتصدق بكل مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال إذن يا رسول الله فبثلثيه؟ قال لا. قال إذن فبشطريه، يعني بنصفه؟ قال لا. قال إذن فبثلثه؟ فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم بشره بقوله إنك لن تخلف، يعني لن تموت، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة. وفعلا تأخر سعد رضي الله تعالى عنه وعاش زمن أبي بكر وعمر، وعمر رضي الله عنه أرسله قائدا وهو الذي فتح العراق، وهو الذي كان يقود الجيوش، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى بالمال وبالولد، وهذا ولده يروي لنا هذا الخبر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إقرار. ولذلك يقول وفي خبر عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه يعني سعدا، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تخلف بعدي، إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا إيه ازددت درجة في شيء، فتعمل عملا صالحا. ايش الاشكال؟ تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا العمل إن ابتغي به وجه الله، وفي ذلك إثبات منه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الصفة للرب سبحانه وتعالى. وقال أيضا في الخبر: إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها. ووجه الاستدلال بهذا الخبر بهذه الرواية الأخرى كوجه الاستدلال بالرواية الأولى. قال أبو بكر: أمليت هذا الخبر في كتاب الوصايا، يعني من كتابه الصحيح. ثم قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا لبست المرأة ثيابها ثم خرجت قيل: أين تذهبين؟ وكأن السؤال يكون من ملائكتها، أين تذهبين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أصلي على جنازة، أو أصلي في مسجد. فقيل: وما تريدين بذلك؟ فتقول: وجه الله والذي لا إله غيره، ما التمست المرأة وجه الله بمثلي أن تقر في بيتها وتعبد ربها. وهذا الحديث سبق يعني معناه فيما مضى، وعرف أن خير عبادة المرأة ما كان مستقرا في بيتها. قال أبو بكر: هذا باب طويل، لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكر وجه الله، التي ذكر أو التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب. وقد خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. كأنه رحمه الله عني ببيان منهج السلفي في باب الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك بدأ بباب آخر بعد أن أثبت أن لله وجها يليق به جل وعلا، وأن هذا الوجه يوصف به الرب سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، هكذا أقر السلف وهكذا آمن السلف، لأنهم يقولون: إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يوجد أحد أعلم بالله من الله نفسه، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه بأن الله متصف بصفة، فيجب علينا الإيمان بذلك. وهو يرد بهذا على الجهمية الذين نفوا هذه الصفة وحرفوها وقالوا: إن الله لا يتصف بمثل هذه الصفة. قالوا: لأن الاتصاف بمثلها فيه تشبيه وتمثيل بالمخلوقات، والله تعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك أنكر ابن خزيمة على أصحاب هذا القول وأقام هذه الأدلة المستفيضة في إثبات هذه الصفة. وبعد أن أثبت صفة الوجه لله جل وعلا، أراد أن يبين أن هذه الصفة التي اتصف الله بها صفة تليق بجلاله قد فصل الله وصفها ونعتها، فقال ذو الجلال والإكرام: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الوجه بأنه ذو الجلال، ووصف الوجه بأنه ذو الإكرام، ووصف الوجه بأنه ذو الحجب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.